الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة توحيد المعرفة والإثبات. وذكرنا في درسنا السابق أن أسماء الله سبحانه وتعالى تزيد عن 99 بما أخبرنا المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وتكلمنا أيضا رحمكم الله عن عدة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وصلنا إلى اسم الله العلي، وقلنا بأننا سنخصص له دروسا ربما تزيد عن درس واحد. لماذا؟ لأننا قلنا أن في هذا الاسم وفي الصفة المشتقة منه شذ من شذ وضل من ضل، فهنالك من كفر بالله سبحانه وتعالى عندما شذ في هذا الاسم، وهنالك من ابتدع، وهنالك من كان من الفاسقين والعياذ بالله. فماذا عن اسم الله العلي سبحانه وتعالى؟ بداية عليك أن تعلم رحمك الله بأن العلي سبحانه وتعالى حمل معاني العلو كلها، ومعاني العلو في لغة العرب إما أن تكون علو قهر ومكانة، وإما أن تكون علو شأن، وإما أن تكون علو فوقية. ركز بارك الله فيك حتى تتضح الصورة لك كيف شذ الأشاعرة في هذه الصفة، فمنهم من كفر والعياذ بالله. اعلم رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى له علو القهر، فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان الله وقهره. قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء هو الله الواحد القهار. وانظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام جمع بين علو الذات وعلو القهر، فقال: هو القاهر فوق عباده. إذن أكرر، عندنا علو ماذا؟ علو قهر، وعلو شأن، وعلو ذات أو علو فوقية. الآن علو القهر أي أن الله سبحانه وتعالى قاهر لمخلوقاته، ممسك بزمامها، كل شيء تحت سلطانه وقهره. هو الذي قهر كل شيء، وخضع لجلاله كل شيء، وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. وأما علو الشأن فإن الله سبحانه وتعالى تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وكذا في عظمته وكبريائه وفي جبروته تعالى عن الشفيع إلا بإذنه، وفي صمديته تعالى عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وفي كمال حياته وقيوميته وقدرته. تعالى ربي عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كماله سبحانه وتعالى في علمه عن الغفلة والنسيان، وتعالى في كمال عدله على أن يظلم أحد مثقال ذرة، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال تعالى: وما من إله إلا الله. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات والأرض. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: فما بال القرون الأولى. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والآيات كثيرة جدا، بل كل كتاب الله إنما هو دلالة واضحة على علو شأنه وكماله في كل شيء، في ربوبيته، في علمه، في إحيائه، في إماتته، في كل شيء. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وكل الآيات تحمل معاني العلو التي ذكرتها، ألا وهو علو ماذا؟ علو القهر وعلو الشأن. ما خالف أحد في هذه المسألة ممن يدعي الانتساب إلى الإسلام، ولكن ضل من ضل وأخطأ من أخطأ بحجة التنزيه. ودقق، دقق بارك الله فيك، دقق بلفظي عندما قلت لك ضل من ضل وشذ من شذ وأخطأ من أخطأ بحجة التنزيه، الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه، أحسن الظن بنفسه وبعقله وبمتبوعه، وأساء بكتاب الله وبسنة رسوله. كثير من هؤلاء اغتروا بقول من زاغ وأفسد والعياذ بالله، أحسن الظن به فأساء الظن بكتاب الله وبسنة رسول الله، فاتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن المستقيم. إذ أن منهم من نزه الله تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، فوقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان، من باب ماذا؟ من باب التنزيه. قال والله شو؟ قال والله أنا أنزه الله سبحانه وتعالى، فمن باب التنزيه وقع بالكفر من حيث لا يعلم. نزه الله عن الفوقية على عرشه بائنا عن خلقه، فوقع بماذا؟ بما هو أعظم، فقال إن الله في كل مكان، بل حتى أنه لم ينزهه عن الأماكن المنجسة والعياذ بالله. وآخرون نزه الله سبحانه وتعالى عن العلو والفوقية فجعلوه الوجود، فقالوا إنه الوجود بأسره، فوقعوا بكفر عظيم ألا وهو كفر الحلول. قالوا هو الوجود بأسره. ومنهم من نزه الله سبحانه وتعالى عن وجود ذاته، قال والله أنا ما بدي أقول هنالك ذات لله، فوصفه بالعدم، يعبد رب من العدم بدعوى ماذا؟ بدعوى التنزيه. ومنهم من نزه الله سبحانه وتعالى عن أفعاله ومشيئته ليفر من وصفه بالظلم، فوقع في التعطيل، فعطل قدرة الله ونسب الله إلى العجز، فكفر كفرا أكبر والعياذ بالله. وبعضهم غلا في مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى وفي أفعاله وفي مشيئته، مما أدى إلى إنكاره لعلم الله المسبق، وبالتالي وصفه بالجهل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ومنهم أيضا من غلا في مسألة القدر وفي إثباتها، سبحان الله، هذا أراد أن يفر مما وقع فيه من قبله، فوقع في أعظم من ذلك، ألا وهو تعطيل شرع الله ونسبة الله سبحانه وتعالى إلى الظلم، أي أنه وقع في مشكلة، أي أن الله تعالى كلف العباد ما لا يطيقون، فتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. كل من ذكرته لكم أرادوا الفرار من الضلالة فإذا بهم يفرون من الهدى، يفرون من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، أو من السنة إلى البدعة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. المشكلة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذه هي المشكلة. يقول لك والله أنا عم نزه الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أخي في الله، من كان قدوته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحب الكريم والسلف الصالح، حتما سيكون على الصراط المستقيم. نعم والله ستكون حتما على الصراط المستقيم، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكذلك أثبت له حبيبه صلى الله عليه وسلم. لماذا أتعب نفسي بإعمال العقل؟ لماذا؟ الله أمرك قل كذا، لماذا تعمل نفسك، تعمل عقلك؟ لماذا؟ هذا فيما يتعلق بعلو القهر وعلو الشأن. وقلت بأن هذا الخلاف فيه يعني يكاد يكون قليل، ولكن للأسف الذين وقعوا في هذه المسائل لحى طويلة. وأما علو الفوقية، أي علو الله بذاته بائنا عن خلقه، فهنا كفر من كفر وضل من ضل. لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل بإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين جميعا وأتباعهم على النهج القويم، كل أولئك أثبتوا فوقية الله سبحانه وتعالى وعلوه بذاته. لذلك فإنك ترى أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك لله بما أثبته الله لنفسه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحبه الكريم والسلف الصالح. من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على هذا المعنى، ولكن ماذا تقول لأصحاب العقول الضيقة؟ يعني مجرد ذكر الله لأسمائه التي تتعلق بالفوقية بحد ذاته حجة. وذكر نفسه بالظاهر وذكر نفسه بالظاهر. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: قلوها في سجودكم. ويقول تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن في الآية الأولى سمى نفسه الأعلى، وفي الثانية سمى نفسه العلي، وفي الثالثة إن الله كان عليا كبيرا. ويقول أيضا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعوه من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويقول تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سمى نفسه بالمتعال. وذكرنا البارحة قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وشرحنا لكم معنى الظاهر والتي من معانيها العلو والهيمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم يأتي الأشعري الأخلاق ويقول لك: أين الأدلة؟ طيب انتظر، فوالله لن أقول لك قال فلان، ولن أقول لك قال علان، والله بإذن الله سأمطرك مطرا من الأدلة فقط من كتاب الله بتفسير كلام رسول الله فقط، ناهيك عما قدمته حتى هذه اللحظة من أدلة، ناهيك عن ذلك. اسمع بارك الله فيك. إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول في الدعاء؟ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ويقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت جميع معاني العلو لله سبحانه وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. يعني لما نقول الله فوق عباده، أي معنى ذلك أن الله أثبت لنفسه العلو ذاتا وقهرا وشأنا. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ الآن قد يخرج عليك مبتدع ضال جهمي أحمق ويقول لك: هذا فهمك. طيب تعال لنرى، هل هذا فهم أهل السنة والجماعة أم أنه فهم أصلا هو فهم النبي من كلام رب العالمين؟ تعال لنرى. صرح الله سبحانه وتعالى بالاستواء، هل في آية واحدة؟ هل في آية واحدة حتى تقولون والله الرحمن على العرش استوى فتؤولونها وتقولون استولى؟ يا أغبياء، هذا كفر. أن تقول الله استولى هذا كفر، لأن معنى الاستيلاء أي أن يكون صاحب أن لا يكون هو صاحب الشيء. يعني عندما تقول استولى أي أن العرش كان لغيره فاستولى عليه. طيب هل فقط الرحمن على العرش استوى؟ جاء لفظ الاستواء على العرش في عدة مواضع. انظر بارك الله فيك أخي المسلم، في الأعراف في الآية 54: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا في هذا أين؟ هذا في الأعراف 54 في سورة يونس. في الآية الثالثة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. استوى على العرش، لماذا يدبر الأمر؟ من أين جاء هنا تفسير الآية هنا تفسرونها بفوقية الشأن؟ فوقية الشأن كانت بكلمة يدبر، عظمة الله كانت بكلمة يدبر، لكن أين هو؟ على العرش استوى، يعني فوقيته بكلمة يدبر الآن على العرش استوى. طيب فقط. يقول أيضا في سورة الرعد في الآية الثانية: الله الذي رفع السماوات لغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وأما في طه في الآية الخامسة: الرحمن على العرش استوى. وأما في الفرقان في الآية 59: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وأما في السجدة في الآية الرابعة وكذا الخامسة قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن أين الله؟ التدبير هذا الفوقية التي أنتم تزعمون بأن الفوقية معناها فقط فوقية الشأن لا فوقية الذات. طيب إذا كان التدبير هو فوقية الذات، فماذا عن الوجود؟ أين الله؟ هو قال يدبر الأمر. من أين يا الله أنت تدبر الأمر؟ من السماء إلى الأرض. هذا في السجدة. وأما في الحديد وتحديدا في الرابعة فيقول: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآن حتى لا يقول أحد هؤلاء الضلال هذا فهمكم للآيات، قلنا لكم لن نأتي بحرف لا من السلف ولا من الخلف بل من رسول الله. فعن أنس رضي الله عنه عندما تكلم بحديث عن فضل الجمعة ماذا قال؟ قال: وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش. ماذا تعني على؟ ماذا تعني على؟ تعني السيطرة كما ادعيتهم؟ هذا ما رواه الشافعي في مسنده، وكذلك عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وكذلك ابن خزيمة وغيرهم الكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن أنس، فيما جاء عن أنس، قال: إذا جمع الله تعالى الخلائق حسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في، وهو تعالى أي في جنته على عرشه. هذا كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا حديث صحيح. وأما عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. هذا فيما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. أما عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، ثم قالوا للنبي: ثم ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم كيف خلق الله السماوات والأرض، وهؤلاء اليهود يعلمون بالتوراة ماذا جاء عندهم، إذ أنهم يصدقون النبي فيقولون: ثم ماذا؟ كلما تكلم النبي يقولون: ثم ماذا؟ لأنهم يعلمون صدق النبي، إلى أن قال: ثم استوى على العرش. الآن انتبه، سبحان الله سبحان الله، يعني هذا الكلام شذت فيه اليهود من قبلكم يا أشاعرة، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه الآن، لما سألوا النبي كل ما يسألوا يصدقوا فيقولون له: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استوى على العرش. فقالوا: أصبت يا محمد، ولكن لولا أتممت. قال ماذا؟ قالوا: ثم استراح. يعني اليهود وقعوا بكفرهم عندما نسبوا إلى الله التعب والعياذ بالله، وأنتم كفرتم كفرا أفظع فنسبتم إلى الله الاستيلاء، ألا لعنة الله عليكم. فماذا كان الجواب؟ فغضب النبي غضبا شديدا، وأنزل الله سبحانه وتعالى مصداقا لغضب محمد صلى الله عليه وسلم أن الله لا يوصف بالاستراحة، أنزل الله قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأما عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش فاستوى عليه. خلق العرش فاستوى وليس فاستولى يا زنادقة، فاستوى لأنه هو الذي خلق، الذي يستولي يعني لم يخلق. ما هذا الكفر؟ هذا فيما رواه أبو داود وكذلك ابن ماجه. والذهبي قال بأنه إسناده حسن، وكذلك رواه الترمذي. وهنالك أحاديث كثيرة جدا بنفس هذه الرواية. أنقل مثلا ما جاء عن الهمداني عن ابن مسعود وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسروا قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى، هذا الدخان ارتفع فوق الماء وسمى، لذلك سمي سماء. ثم أيبس الله الماء فجعله أرضا إلى آخر هذا الحديث. لكن هذا الحديث الحق يقال فيه أقوال، ولكن قلت لك أخي في الله هنالك روايات عديدة تثبت أن الله على العرش استوى. طيب، فقط هذه هي الأدلة التي تدل على فوقية الله بذاته وأنه بائن على خلقه؟ لا، هنالك من الأدلة ما يصرح تصريح مباشر بفوقية الله، تصريح مباشر كقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، أو قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الآن إذا أتينا بهذا الدليل وقلنا هو القاهر فوق عباده، أو قلنا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يأتيك أشعري رويبض أحيمق ويقول لك ماذا؟ يقول لك نحن نقول ذلك، القهر ها هنا أي عظمة الله وهيمنته وليس فوقيته بمعنى فوقية الذات. طيب تعال لنرى فهم هذه الآيات بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف. أنا قلت لك لن آتيك بكلمة من عندي ولا من السلفية أو من الوهابية كما تسميهم، فقط من رسول الله وصحب رسول الله. تعال لنبدأ بقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وبقول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبه الآن، سعد بن معاذ رضي الله عنه ماذا حكم في بني قريظة؟ ماذا حكم؟ ألم يحكم بأن تقتل مقاتلاتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أغنامهم؟ طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ماذا قال له يا إخوة؟ قال له لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة. هذا في رواية، وفي رواية أخرى حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، وهذا ما جاء في الصحيحين من سياق ابن إسحاق. طيب في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ماذا جاء عن أنس بن مالك؟ قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكم أهاليكم وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. إذن أين الله؟ أين ذات الله؟ في سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ماذا قال؟ قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جهدت الأنفس، ضاعت العيال، نهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإن نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ ثم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه الصحابة، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. طبعا يا أشاعرة، خذوا هذا الدليل أيضا، هذا الدليل فيه دليل على حرمة الشفاعة، هذا يعني خذوه بنفس الطريق، بما أنه عم نتكلم كمان عن العلو، خذوا هذا الدليل فيه علو وفيه شفاعة. فيقول: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا. إيش يعني لهكذا؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه مثل القبة، جعل أصابعه مثل القبة، فداه أبي وأمي. إذن إن الله سبحانه وتعالى يقول له: أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا، فأشار على شكل القبة، ثم قال: وإنه ليئط به أطيط الرجل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. ثم ذكر الحديث أيضا، سبحان الله، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدة. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتين أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يا أشاعرة، يا من تقولون لا نعرف أين الله، يا من تقولون في كل مكان، يا من تقولون هو بالوجود كله، يا من تقولون هو منزه عن المكان، النبي يقول لكم أين الله؟ بعد أن ذكر كل ما سبق وذكرته لكم بين كل سماء وسماء كذا وبين كذا وكذا، ثم قال: وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عفوا هذا ما جاء عن ابن عباس. أما ما جاء عند ابن ماجه من حديث جابر فهو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم. الرب أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وإنني أشهد الله سبحانه وتعالى، لو أنني أردت أن أسرد عليكم المزيد لسردت عليكم 300 حديث في تفسير معنى الفوقية عندما قال الله تعالى أنه قاهر فوق عباده، ليس كما ادعيتم. 300 حديث ولن أختار منها إلا الحسن وما فوق. هذا فيما يتعلق بالنسبة للفوقية. طيب، ما الذي يدل على ذلك أيضا؟ يدل على ذلك آيات جاءت بالتنزيل أو بالإنزال، كقول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. طيب، الآن في الصحيحين ماذا يوجد حول هذه الآية؟ قلنا: أأمنتم من في السماء. انظر الآن الأشاعرة والجهمية حتى يتهربوا بمعنى هذه الآية، يقول لك السماء فيها الملائكة، فأمنتم من في السماء أي أن يأمر الله الملائكة أن تنزل علينا حاصبة. طيب، ماذا جاء في الصحيحين؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وأرضاه، أو بعث علي رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، بعث له ماذا؟ ذهبية، ذهبية في أديم مقروض. طبعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقسم هذه الذهبية إلى أربعة، منهم عيينة بن بدر وأقرع وزيد الخيل وعلقمة. المهم، لما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقسمتها على هذا النحو، خرج رجل غائر العينين مشرف الوجنتين والعياذ بالله، وخرج من ضد هذا الرجل أعداء الله من الخوارج. الشاهد من هذا الحديث أو من هذه القصة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. إذن النبي ماذا قال فداه أبي وأمي؟ قال: أنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. طيب، من هو الذي في السماء الذي يتكلم عنه النبي الذي ينزل عليه الوحي؟ من هو؟ أوليس الله؟ أوليس محمد هو أمين لله؟ طيب، إذن محمد صلى الله عليه وسلم فسر لنا من في السماء، من هو؟ الله. إذن الله سبحانه وتعالى لما يقول أأمنتم من في السماء يقصد الله ولا يقصد الملائكة كما تزعمون. النبي هو الذي قال، ثم يأتي رويبض ليضحك على عقول العامة. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل ائتني بها؟ وهنا كان يتكلم عن الجارية، فجاء بها. طبعا وهنا أعني حديث الجارية والتي هي كانت جارية لمعاوية ابن الحكم. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فجاء بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألها ماذا سألها؟ ألم يسألها بنص واضح وصريح أين الله؟ ثم يأتيك أخيرق أحيمق، وإيش يقول لك؟ يقول لك: من أين الأين فلا أين له، وينسب هذا الكلام إلى علي. والله أنت العمي، تنسب الكلام لعلي، بل أنت العمي. تسيء لرسول الله يا أحمق، ورسول الله هو الذي قال أين الله، ثم تسيء للنبي وتقول من أين الأين فلا أين له. يعني فوق كفرك في موضوع العلو تكفر في الإساءة للنبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله، فماذا كان جوابها؟ كان جوابها في السماء، كان جوابها في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. طيب الشاهد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا الذي يحقق الإيمان، الذي يحقق الإيمان هو الذي يثبت للرحمن ما أثبته الرحمن لنفسه. هو الذي قال أأمنتم من في السماء، وهذه الجارية لما سئلت أين الله قالت في السماء، لبت نداء الرحمن ونداء ربها. ثم يأتيك هؤلاء الزنادقة الكفار ويقول لك من أين الأين فلا أين له، وينسب القول إلى علي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن يا أغبياء، الذي في السماء هو الله ليست الملائكة. هل الملائكة هي التي سترحمنا إذا رحمنا عبيد الله؟ الذي سيرحمنا هو الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحمة لمن؟ الرحمة للملائكة، حتى تكذبوا على الناس وتقولوا أأمنتم من في السماء، يعني الملائكة هي التي ستعذب بأمر من الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنتم أفهم من النبي، أدرى من النبي صلى الله عليه وسلم، خبتم وخسئتم. النبي هو الذي فسر لنا الرحمن يرحمهم، عفوا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا فيما رواه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح. أيضا عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حصين، يعني طبعا عمران كان ينقل لنا ما قال النبي لأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حصين كم تعبد اليوم إلها، كم إله تعبد؟ فقال حصين قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الشاهد حصين عندما كان كافرا أفهم منكم يا جهمية، حصين الكافر المشرك الذي يعبد سبع آلهة كان أفهم منكم، قال أنا أعبد ستة في الأرض وواحد في السماء. كان يعلم بأن الله في السماء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك، يعني ممن تخاف أكثر. هذا المشرك الذي يوزع على كل الجهمية، يوزع عليكم فهم، ماذا قال؟ قال الذي في السماء، يعني أكثر من أخشاه وأرغب فيه وأرهب منه هو الذي في السماء. فماذا قال النبي؟ قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم حصين رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. إذن لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلمه كلمتين، حصين لم يسلم فورا، لكن بعد فترة حسين أسلم، فجاء إلى النبي وقال له: أنك وعدتني إذا أسلمت أن تعلمني كلمتين تنفعني في دين الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. هذا ما رواه الترمذي. وأيضا روي هذا الحديث عن طريق عمران بن حسين من غير وجه، كما روي أيضا عن طريق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا روي عن أبو هريرة أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذا فيما جاء عند مسلم وكذلك في الصحيحين. طيب، الشاهد من هذا الحديث يا جحمية، يا مرجئة، يا أشاعرة، أنتم عندما نقول لكم أأمنتم من في السماء تقولون الملائكة. طيب، هل الملائكة بيدها أن ترضى أو تسخط على عبد، أم هذا شغل الله؟ طيب، ألم يقل النبي، والذي هو الذي لا ينطق عن الهوى، ألم يقل: المرأة التي ترفض نداء زوجها يسخط عليها الذي في السماء؟ طيب، من هو الذي في السماء؟ هل تقولون الملائكة؟ طيب، هل الملائكة هي التي ستسخط على هذه المرأة؟ أم أن الله؟ أين عقولكم؟ أين عقولكم؟ ووالله كما قلت لكم إخوتي في الله، أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجود الله في السماء بذاته بائنا عن خلقه، أدلة كثيرة. طيب، فقط الأدلة كما سبق وفندنا، أي فندنا بأن هنالك آيات تدل على علو الشأن، وآيات تدل على الفوقية، وآيات تدل على التنزيل، وآيات فقط، لا، هنالك آيات تصرح تصريح مباشر باختصاص بعض الأشياء بأنها من عند الله والذي هو فوقنا. آيات كثيرة تصرح بهذا الأمر. مثال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. من الذي عنده؟ الملائكة. أيضا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. أيضا قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كثيرة جدا جدا. أعطيكم ما جاء في الصحيحين فقط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه. إذن الله موجود بذاته فوق عرشه بائن عن مخلوقاته. طيب، نعود إلى الحديث: كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. وطبعا هنالك حديث لمسلم ولكنه طويل. أيضا في حديث في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لوين بدي أوصل بهاي الأدلة؟ بدي أوصل معكم يا جهمية يا أشاعرة، بدي أوصل معكم حتى وإن سلمنا لكم جدلا، حتى وإن سلمنا لكم جدلا، أأمنتم من في السماء أي الملائكة؟ حتى لو سلمت لكم جدلا، طيب أين الملائكة أصلا؟ أين الملائكة؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أين الملائكة، وهذا من قبله الله الجليل الكريم أخبرنا أين الملائكة. ألم يقل إن الذين عند ربك أي الملائكة عند الله، هذا إن سلمت جدلا، أين الملائكة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة عند ربها؟ ثم قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ألم يقل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل؟ ألم يقل ذلك؟ إذن هذا فيما يتعلق بالعندية أيضا تشير إلى فوقية الله تعالى بذاته بائنا عن خلقه. إيش بدكم كمان؟ بدكم عن الرفع إليه؟ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. أصلا الله كما بينت في بداية الدرس، أصلا الله اسمه الأعلى واسمه المتعالي واسمه العلي. طيب بدكم بالرفع؟ ما في مشكلة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ أين الله؟ أين عيسى الآن؟ لماذا عندما نسألكم أين عيسى مباشرة تقولون هو في السماء، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه التقى بعيسى عليه الصلاة والسلام في السماء. طيب إذا الملائكة والآن عيسى في السماء، طيب إشارة الله ماذا تشير؟ ألا تشير إلى أنهم عنده؟ فلما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ألم يقل ورافعك إلي؟ ألم يقل الله تعالى كما كتب أحد إخوتنا في التعليقات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ ألم يأتي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؟ ألم يقل ذلك حبيب الله محمد؟ أم أنتم أدرى من حبيب الله سبحانه وتعالى؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحة وتكبيرة وتحميدة وتهليلة يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكره به؟ طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما ألم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة؟ أدلة كثيرة وكثيرة، بل حتى أن الأرواح تصعد إلى الله. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم. طيب ما هي التي لا تفتح لهم؟ أبواب. أبواب ماذا؟ أبواب السماء. يا أشعرية ما قرأت أبواب السماء في كتاب الله؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. روى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب وهو حديث طويل، وفيه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه، نزل إليه ملائكة من أين؟ من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، إلى آخر الحديث. طيب، فقط لا، في نفس نص الحديث وبعد أن ذكرت كلاما طويلا قال: فيصعدون. إذن منذ قليل قلنا ماذا؟ نزل، الآن ماذا؟ يصعدون. فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ إلى آخر الحديث، وقد قلنا بأنه حديث طويل جدا. أصلا لو فيكم عقل، هنالك حادثة مشهورة عند المسلمين. هذه الحادثة من أنكرها كافر، وهذه الحادثة من معجزات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش اسم الحادثة؟ إيش اسمها؟ اكتبوا يا أخوة، إيش اسمها؟ لك يا جهمية، يا أشعرية، أين عقولكم؟ معجزة النبي اسمها المعراج. إيش يعني المعراج؟ إيش يعني المعراج؟ في قضية المعراج، ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل سدرة المنتهى؟ يا رجل، فقط اسم المعجزة إذا أنكرتها أنت كافر. يعني أنت لما تنكر العلو، من لوازم ذلك، طبعا أنا لا أقول الذي ينكر العلو ينكر المعراج، لا، ولكن الذي ينكر العلو من لوازم إنكاره من باب أولى أن ينكر المعراج. لأن الله لما رفع محمد رفعه إلى أين؟ رفعه إليه. ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل؟ ألم يثبت ذلك في الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما؟ لك أين عقولكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، يبدو أنني أطلت عليكم، ولكن سأختم فقط بسرد عدة آيات دالة على فوقية الله، دون أن أذكر تفسيرها أو الأحاديث التي جاءت حولها حتى لا أطيل عليكم. لكن بما أننا تكلمنا عن المعراج وعن الصعود، فلنتكلم أيضا عن التنزيل. طيب، والله لو كان عندكم عقول يا جهمية ويا أشاعرة لاستحيتم ولخجلتم على أنفسكم فقط من بدايات الصور، فقط، ها، فقط من بدايات الصور. اسمع بارك الله فيك. طبعا هنا سأذكر لك بشكل سريع الآيات، سواء التي كانت في بدايات الصور أو في غيرها. دقق بارك الله فيك، دقق. يقول سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ويقول: وما تنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ويقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ثم يعرج إليه، ويقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ويقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ويقول: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، ويقول: نزل عليك الكتاب بالحق ويقول كتاب أنزلناه إليك، ويقول وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ويقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ويقول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ويقول إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ويقول تنزيل من الرحمن الرحيم، ويقول تنزيل من حكيم حميد، ويقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ويقول وإنه لتنزيل رب العالمين، ويقول نزل به الروح الأمين. يكفي؟ يكفي أم تريدون أكثر؟ طالب الحق يكفيه من الله دليل، وصاحب إعمال العقل وفلسفة الكلام لن يكفيه ألف ألف دليل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو خلل فمني، وآخر دعواي عندي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. غدا بإذن الله سنتكلم عن العلو عند الصحب الكريم وعند السلف الصالح رحمهم الله أجمعين.